الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. قال الناظم رحمه الله: فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين الحاء، أقصاه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان زد ثم الكاف، أقصى اللسان ثم الكاف. الآن قلنا الإمام الجزري دخل في مخارج الحروف. قال بعد أن ذكر حروف الجوف وهي الألف المادية والواو المادية والياء المادية التي تخرج من الجوف، وهذا الذي شرحناه في الأسبوع الماضي، ثم قال ثم لأقصى الحلق. فالتعبير بأقصى يعني هو الأبعد من الفم، والأدنى هو الأقرب للفم. أقصى الحلق يعني هو الأبعد من الفم، من الشفتين. أقصى الحلق يخرج منه الهمز والهاء، يعني حرف الهمزة تخرج الهمزة والهاء، أي أبعده من الشفتين مما يلي الصدر، يخرج حرفان وهما الهمزة والهاء. وهنا نعرف أن مخرج الهاء ليس من الجوف وإنما من الحلق، من الحلق. من تدرب على حرف الهاء في البيت؟ لا أحد؟ خلاص انتهيت منها، أصبحت متقنة عندك. أنا ما زلت أتدرب على الهاء ليومنا هذا، منذ 12 سنة وأنا أتدرب على الهاء. لا يتوقف المسلم على التدرب على مخارج الحروف دائما. فالهمز والهاء، ومن وسطه، يعني حسب، هناك تجدون الكاتب أو العالم أو الشيخ يكتب الكتاب ثم يظهر له أن يغير فيه، فيغير فتكون هناك نسخة أخرى مكتوب فيها شيء آخر. فمرة قال ثم لوسطه فعين الحاء، وفي نسخة تجدون ومن وسطه، ومن وسطه يعني من وسط الحلق. ما الفرق بين وسط ووسط؟ وسط تقول وسط الشيء ووسط الشيء. إذا كان هناك شيء متصل كالحبل، عندك حبل، الحبل متصل غير مقطوع، نقول وسط الحبل ولا نقول وسط الحبل؟ وسط الحبل، وسط بالفتحة. وإذا كان الشيء غير متصل نقول وسط. فالصحيح أن يقول ومن وسطه، هذا هو الصحيح، يعني النسخة الصحيحة. الأصح ليست بالسكون، لكن هو ذكرها في للضرورة الشعرية، ذكرها للضرورة الشعرية. ثم لوسطه أو ومن وسطه فعين حاء، فعين الحاء، وسط الحلق تخرج العين، والعين والحاء. أدناه، أدنى إيش؟ أدنى الحلق، أدناه هو قريب للفم، قريب للشفتين. أقصى الحلق الهمزة والهاء، بعدها العين والحاء، وأدنى الحلق الغين والخاء. لذلك قال أدناه غين خاؤها، يعني الغين والخاء. وقال خاؤها يعني فقط للضرورة، وإلا هي ليست خاؤها، ليست الخاء، ليست الغين لها خاء، غين خاؤها، خاء الغين، لا هي فقط للشعر يعني. غين خاؤها. انتهى الآن من الحلق، انتهى من الحلق، فدخل في أقصى اللسان، أقصى اللسان. لما كان أقصى اللسان هو أقرب شيء للحلق، فلما انتهى من الحلق دخل في أقصى اللسان. قال والقاف أقصى اللسان، يعني القاف تخرج من أقصى اللسان. يعني لو تصورنا أن اللسان أولا الحلق قلنا كأننا نقسم الحلق إلى ثلاثة، نقول كأن هذا هو طبعا الشفتين هنا، هذا الحلق، كأننا نقول هذا أقصى الحلق، الهمزة والهاء، وسط الحلق العين والحاء، أدناه غين خاؤها، خلاص. وهذا اللسان، هذا الحلق، هذا الحلق وهذا اللسان. أقصى اللسان هناك شيء اسمه اللهات، لحمة، لو فتح الإنسان فمه يجد لحمة متدلية، هذه تسمى اللهات، تجمع على لهيات أو لهيات أو لهوات. هنا في هذا المكان أقصى اللسان، هذا هو أقصى اللسان، من هنا تخرج القاف والكاف بعدها، من هنا هذا مخرج القاف والكاف. ولذلك تجد كثير من ممن لا ينطق القاف صحيحة ينطقها كافا، واحد مثلا أعجمي تقول له قل قاف يقول لك كاف، يقول لك كاف، ما يقدر يقول القاف، القاف. كذلك العين، هذه العين كذلك صعبة، والحاء مثلا، بعض الحروف يعني ليست عنده في لغته فلا يستطيع أن ينطق بها. إذن عندنا أقصى اللسان، والقاف أقصى اللسان فوقه، يعني من أعلى، فوقه، ثم الكاف، ثم بعدها الكاف، ثم الكاف، انتهينا خلاص. الكاف المرة الجاية نتابع، لا أريد أن أطيل في شرح الجزرية، لأن المغزى هو فهم يعني ماذا يريد أن يقول الناظم، ولكن المهم هو القراءة القرآن قراءة صحيحة، وهذا الذي نريد أن نؤكد عليه إن شاء الله، بحيث يقرأ كل لفظ ونصحح له إن شاء الله تعالى. طيب.